يعني هذا معناه لما تنقلب خير مما ينقلب. هذه دنيا فانيه, هذه دنيا فانيه يوم واحد تهلك, وانتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عز الدنيا والاخره, شرف الدنيا والاخره. اليس هذا خيرا من هذا؟ قالوا بكم بكم بكم. قالوا نعم هذا هو خير لك. قال لو سلكت الانصار, هذا تثبيتا لمحبته, لو سلكت الانصار واديا او قال شعبا لسلكت وادي الانصار او قال شعبهم. هذا بيان اظهار لمودته فيهم رضي الله تعالى عنه, وهذا فقر عظيم للانصار رضي الله عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيه جماعه تحول بيننا وبين معاصيك, ومن دعائك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا, ومتينا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا, اجعل وارثا منا اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.